واجب الذكر متى؟ هي متى؟ عين متى يمتنع ذكره؟ لا متى يمتنع عذفه؟ نعم. يعني إذا كان كونا خاصا، نعم لا يعرف المعنى إلا به. ثالث إذا كان كونا خاصا ولكن له دليل. مثال الأول كمان ما عبد الله الأول التي يمتنع في هذا الخبر. نعم. طيب وهل مجرد وجود زيد يمنع من قتل عمرو؟ هذا قد يكون ولولا دفع الله الناس بعض. نعم. ألن يجب ذكره؟ تمام. ولا صح أن يكون المعنى لولا قومك موجودون. تمام. الحالة الثالثة إيه؟ وجود كلمة يمسكه ولا سارة صح. طيب وبعد واو عينة مفهومة ما ماذا نريد يا يوسف؟ هذا المثال. لكن كونه يقول عينة المعية ترازا من واو العطف. مثاله والعطف لا نريد مبتدا خبر، لا نريد فعل فاعل، نريد مبتدا خبر. ومصنوع ومصنوعه يصلح زيد وعمر مصطفان. هنا حرف عطف ولا يتعين أن تكون بمعنى معه، لكن كل صانع وصنعته ما في شكل مع صنعته لأن صنعته وصف له. طيب قبل حال لا يكون خبرا. إذا كان وصف لا يصح أن يكون خبرا يكون حالا ويستغنى به عن الخبر، مثل ضرب العبد مسيئا، هذا ما يحتاج إلى خبر. كل من يعرف معنى هذه الجملة أن ضربك للعبد إذا كان مسيئا. طيب الخبر باثنين عن واحد هل هو جائز سامح؟ ذكرنا أنه أقسام. ثلاثة أقسام. القسم الأول يجب حذف حرف العطف، وهو إذا كان الخبرين بمعنى خبر واحد، كقول القائل بقتقالي حلو حامض. إيش؟ بقتقالي حلو حامض. بقتقالي حلو حامض. نعم. فيجب حذف حرف العطف. نعم. لأن الخبران بمعنى واحد. لماذا نقول حلو وحامض؟ يتغير المعنى. تغير المعنى. يفهم منه أن المتقال منهم هو حامل ومنهم هو خلف. تمام. لكن المراد الإخبار بأن المتقال يجمع الصفين. نعم. القسم الثاني يعني يجمع الوصفين. يجمع الوصفين. القسم الثاني هو وجود الذكر حرف العطف، وإذا كان كل خبر مختص بشخص معين. إذا كان مبتدأ جماعي. نعم. إذا كان مبتدأ جمعا وكل واحد منهم يختص بوصف معين. مثاله؟ ابناي فقيه ومحدث. يجب ذكر الواو. نعم. القسم الثالث جواز ذكر حذف العطف أو حذف أو ذكره، هو إذا كان المبتدأ واحدا ووصف بوصف متعددة. كقول القائل مثلا ابني فقيه ومحدث وشاعر. يقول يجوز أن يقول ابني فقيه محدث شاعر، أو ابني فقيه ومحدث وشاعر. صح. نبدأ بالدرس الجديد. طيب عندك. نص في نميم لا يحكم معنى آخر. هنا مثاله لعمر الله. طيب ماذا تقول في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم؟ إنهم لفي سكرتهم. هل حذف الخبر؟ وإنهم لفي سكرتهم. جواب القصد. وش التقدير؟ لأنهم في سكرتهم. إذن هذا ما هو تقدير الخبر المحذوف؟ حتى فائدة. لعمرك قسمي إنهم لا يستقبلون. نعم صحيح هكذا قال. السلام عليكم. الدرس القادم نبدأ براجع المبتدا والخبر. كيف؟ من الدرس القادم نبدأ براجع. والله أنت اقترحت هذا، ولكن هل يوافق الناس عليه؟ نعم. نعم. نعم. وهو مبتدا وخبر بالموضوع اساس. توافقون عليه؟ نعم. طيب اذا لازم نقدر كم هم بيتهم؟ ها؟ 30 بيتا. وباقي عندنا ليله الاحد، ليله الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء. يعني كل يوم 7 أبيات إلى 8. 7 إلى 8. طيب إلى قوله هو المفرد الجامع. ها؟ لا 8. متأكد؟ لكن لا لازم. لا ما يفعل. على كل حال ليه 7 8 9 اللي نراجع الليلة لا يلزم الليلة الثانية. كيف؟ الله على كل حال شيء يرجع لكم. نعم. المراجعة تكون في أبواب المشكلة والهامة التي تدور كثيرا على الكلام.

والله اعلم. استغنى من وفاء الله. ايه وش معناه؟ معناه انه ما يبدا به الكلام ويكون له مرفوع. يعني الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه. تمام. وما هو تعريف الخبر محمد بن سلام؟ الخبر هو الجزء المتم الفائدة. إذن قام زيد، زيد خبر لأنه تمت به الفائدة. ها نعم. أنت أعطينا تعريف الخبر بقطع النظر عن كونه في الألفية أو غير الألفية. هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدا. الاسم المرفوع المسند إلى مبتدا. طيب زين، أول الاسم الذي تتم به مع المبتدا فائدة. ما لازم طيب. الله بره. عرفت يا زين؟ ما خرج الوصف. ها؟ الوصف ما خرج. عن الوصف أقول ما خرج أحسن الله يمكن. عن إيش؟ عن التعريف. يعني حي يشمل حتى الوصف. كيف؟ أقول يشمل إيه؟ حتى مرفوع الوصف. هنا. التعريف. لا. كيف؟ إذا قلنا أنه الخبر هو الجزء الذي تم به مع المبتدا فائدة. مع المبتدا فائدة. أو نقول هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدا. هذا يصح. هذا ما يعتبر عليه شيء. نعم. اين هم نقول هو الاسم، هذا هو الاصل. او نقول هو الكلام الذي يسند الى المبتدا. ولا صحيح. نعم. يرد عليه ما قال خالد. أفائز زيد، أفائز أولو الرشد، فأولو الرشد يتم به مع المبتدا فائدة، ومع ذلك فليس خبر. قول بعض المحسن الله إليكم هو الجزء المتم الفائدة مع المبتدا غير الوصف المذكور. صحيح يا شيخ. بس هذا يكون ما هو بتعريف جيد. أن يقال هو الكلمة أو الكلام الذي تم به مع المبتدا فائدة، تتم به فائدة مع المبتدا. طيب ما الذي يشترط في اكتفاء الوصف بمرفوعه عن خبر المبتدا؟ ان يسبق نفي او استفهام. هذا واحد. ان يكون مبتدا وصفا. وصفا. نعم. طيب فالشرط الاول، اذا اختل الشرط الاول يا عبد الرزاق فهل يصح ان يكتفي المبتدا بمرفوعه؟ نعم. نعم. يصح. وهو لم يعتمد. يصح. إيه لكن هل ابن مالك قال فائز للرشد على أنه جائز بكل حال؟ ها؟ هو على كل حال فيه خلاف. وفي خلاف حقيقة، أنه في خلاف، لكن ما مشى عليه المؤلف لا بد أن يعتمد على استفهام ونفي. قال وقد يجوز بناء على قول ضعيف عند المؤلف أو على ورود شيء عن العرب لكنه قليل. ما هو الوصف الذي يراد به في هذا الباب؟ نعم. نعم. طيب مثال اسم الفاعل واسم مفعول مضروب. كيف مضروب؟ الرجلان. طيب إعرابها هنا الهمزة الاستفهام ومضروب، نعم مرفوع بإيش؟ مرفوع كمل، لا مبتدا مضروب مبتدا مرفوع بإيش؟ ها بالابتداء وعلامة رفعه. طيب وهو بصيغة، نعم والرجلان نعم فاعل أغنى عن خبر. طيب لا نافع مضروب. طيب عندنا الآن ثلاث جمل، أقائمان الرجلان، أقائم الرجلان، أقائمان الرجل، أقائم الرجل، أربعة. يلا ناصر الأولى، ها؟ نعم صحيح التعبير ولا لا؟ صحيح. هل يصح أن يكون قائم خبر مقدما؟ لماذا؟ لعدم مطابقة الخبر لمبتدا. طيب أقائمان الرجلان خزر تصح العبارة أو لا؟ طيب هل يصح أن نجعل قائمان مبتدا والرجلان فاعل مطلقا على كل لغات العرب إلا على لغة كن البرامج؟ طيب على رأي جمهور ماذا نعرب قائمان؟ أقائمان الرجلان خبر مقدم، خبر مقدم والرجلان مبتدا مؤخر، والرجلان مبتدا مؤخر. طيب أقائمان الرجل يجوز التعبير ولا يجوز أو لا يجوز؟ نعم نعرف الرجل فاعل، نعرف فاعل أبد. طبعا على لغة بعض العرب الذي هي أكمل البرائس هنا حتى على لغة البرائس ايش تقولون يا جماعة؟ صحيح، لأن لغة البرائس إنما يجوزون علامة التثنية والجمع إذا كان مثنى أو جمع. طيب إذا تطابق في الإفراد، أي شيء؟ هذا إذا وجد الاستفهام. أقائم الرجل يجوز. نعم. مبتدا مؤخر صح. يلا بخاري اعرب أقائم الرجلان. نعم مبتدا مرفوع إليك ما إيش مرفوع بالابتداء فاعل نيابة نعم لأنه نعم والنون عوض. طيب إلى كم ينقسم الخبر؟ خبر جملة مفرد وجملة. طيب تستشهد بشيء من كلام المالك؟ لا لا، من كلام المالك على أنه ينقسم إلى مفرد وجملة. ما المراد بالمفرد في هذا الباب أحمد؟ ما المراد بالمفرد في هذا الباب في باب المبتدأ؟ ولا هذا على على تقسيم الخبر إلى ثلاث أقسام، وعلى رأي المؤلف ما ليس بجملة فقط. الجملة كم أقسامها يا شرف؟ طيب ما الذي اشترط في هذه الجملة زكي؟ تكون هناك ضمير يربط المبتدأ، تكون خاوية مع الذي سيقطع. ايوه، اشرح لنا هذا. الله مهدي، الله مهدي. بن داود اشتمل على ضمير عائد يرجع على المبتدأ، اشتمل على ضمير يرجع على خطأ، أن يكون فيها رابط يربطها بالمبتدأ. طيب الروابط الأخ سعيد إما ضمير هذا واحد أو ما يكفي. لا هذا واحد إما ضمير رجع مبتدأ هات. لا لا الباقي أو اسم إشارة هات. طيب الرابع او عموما يدخل فيه المبتدا. طيب يلا يا عقيل مثل الاول، مثل الاول وهو هذا اللي قال موسى. لا لا تعجل لين تصل. نعم مثال الأول مثاله زيد قام أبوه. طيب لو قال زيد أبوه قائم صحيح؟ ما الفرق بين زيد قام أبوه وزيد أبوه قائم؟ زيد قام أبوه نعم، والثاني زيد أبوه قائم الخبر جملة اسمية، كلاهما جائز. متى يستغنى بالخبر الجملة عن الرابط؟ إذا كان نفس ال إذا كان نفس الم نفس الجملة يمكن استعاض عنها بهذا الإشارة. لا نفس الخبر نفس الخبر ك كنطق الله. لا لا، حط القاعدة وبعدين مثل. وكفي. نعم. أي نعم. إذا كانت الجملة هي معنى المبتدأ. إذا كانت الجملة هي المبتدأ في المعنى. طيب صحيح. مثال جمال. أعرف. هذه كافة الكلمة لأن هذه للتمثيل. نطقي الله حسب. نطق. أعرف نطق. أعرف نطق. كل نطقي. كل نطقي. نطق مبتدأ. ما ترى. طيب. نعم. خبر ايش؟ خبر المبتدأ الثاني. نعم. كم حسب خبر المبتدأ الثاني. نعم. مرفوع. على ايش؟ على الباء. ما هو صح. لا الباء حرف صحيح ما تقطع عليه الحركات. تقول على ما قبل يا يعني المتكلم. اي نعم على ما قبل يا يعني المتكلم. عرفت؟ ولا نحتاج ولا حاجة للرابط لأن الجملة الثانية هي معنى المبتدأ. طيب فيه إعراب آخر أشرنا إليه. إعراب آخر أن لا يقال الله مبتدأ وحسب خبر وإنه جملة. نعم. الله حسب كل خبر. نعم. مرفوع لضمة مقدرة منع وقوع الحكاية. صحيح. وهذا قلنا أنه أسهل من الأول. من هذا لما سألته عن لأن هنا مثبت عندي ما لما قال الإشارة وضابطها أن تحل محل اسم الإشارة فتصير هي معنى المبتدأ. إيه وهو قال هذا وخلاص. لا لا هو نريد منه تفصيل الروابط. هذا ضابط ولكن نريد أن نفصل. هنا أظن انتهى المقرر. طيب هل يجب في الضمير الذي يتحمل الخبر هل يجب أن يبرز أو يجب أن يستتر أم ماذا؟ يستتر وجوبا. ها؟ يستتر وجوبا. يستتر وجوبا بدون استثناء. إذا كان الخبر عائدا إذا كان الخبر وصفا لغير مبتدئه ففيها تفصيل. حصل لبس في المعنى فيجب إظهاره. إن لم يحصل لبس فعلى قول ابن مالك يجب إظهاره أيضا وراجح قول يجب إظهاره يجوز الإشكال. طيب فهمتم كلامه؟ يقول إن ترى الوصف ما ليس الخبر ما ليس وصفا له فإنه إن حصل لبس وجب إبراز الضمير وإلا فلا. طيب مثل لما يحصل به اللبس. زيد عمرو ضاربه هو. زيد عمرو ضاربه. لا لا جبه. فإذا كان الضارب زيد الآن زيد عمرو ضاربه. من الضارب الآن؟ زيد الضارب. زيد عمرو ضاربه على العبارة هكذا. هكذا لا الضارب عمرو نعم. الضارب عمرو. لماذا؟ لأنه لم يظهر إلا الضمير. لكن إذا كان زيد هو الضارب وجب إظهار الضمير. نقول ضريبه هو. نعم. لماذا قلنا إن ضارب هنا هو الضارب عمرو؟ زيد هو الضارب لا مو إذا كان زيد. أنا قلت زيد عمرو ضاربه. فما الذي تفهم الآن؟ إن عمرو هو الضارب. إن عمرو الضارب. لماذا؟ لأن الخبر هنا أصبح وصف لمبتدئه. لأن الخبر وصف لمبتدئه. تمام. طيب أحسنت. فإذا كنت أريد أن زيدا هو الضارب يتعين أن يتبع مظهر الضمير فأقول ضاربه هو. صحيح جماعة. طيب إذا كان ليس هناك لبس جمال على رجل مالك أنه يبرز يبرز مثاله زيد هند ضاربها على رجل مالك يجب أن أقول هو وعلى القول الثاني أنه إذا لم يكن لبس فإنه لا يجب إبراز الضمير يجوز أن تقول زيد هند ضاربها. طيب إذا قلت زيد كتابه قارئه هل يتعين إبراز الضمير؟ على الأقل من ذلك يجب فتقول زيد كتابه قارئه هو وعلى الرأي الثاني ليش ما يجبه كله مفرد مذكر لا لبس لماذا الكتاب لا يقرا زيدا وانما زيد يقرا الكتاب تمام ما هو البيت الذي نفهم منه هذا الحكم في الالفيه وابرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا اشرح البيت بين مراجع الضمائر وأبرزنه مطلقا أبرزنه وأبرزنه الآن الهاء للخبر للمبتدأ للمبتدأ وأبرزنه الضمير للضمير طيب مطلقا حيث تلا الخبر ما ليس معناه أي معنى المبتدأ له محصلة له أي للخبر طيب هل هناك بيت أخصر منه أوضح؟ أبيات كثيرة. هات لا دعنا أبيات الطلاب. نبي أبيات لابن مالك نفسه. كثيرة. إيه ما هو؟ حفظته ونسيته. حفظته ونسيته. إيه سبحان الله. شرافة. وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير المطلقة. مذهب الكوفية. شرط ذاك ورأيه تمام وسبحان الله الإنسان بشر يعني هو الذي نظم الكافي والألفية ومع ذلك جاء بهذا البيت المعقد نعم يقول هل ابن مالك يرى أن الخبر إذا كان ظرفا أو جارا أو مجرورا خارج عن التقسيم وأنه قسم مستقل برأسه أو داخل في التقسيم أن الخبر مفرد جملة ها؟ والدليل لا فبهذا نعرف أنه لا يرى أن الظرف والجار والمجرور قسما مستقلا وأنه لا يخرج عن التقسيم السابق أن الخبر إما مفرد وإما جملة طيب